اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، ذكرنا في النقطة الثانية وجود فارق بين الأمر والنهي في عالم الامتثال، فإن الأمر يكفي في امتثاله المرة الواحدة، وهذا بخلاف النهي، فإنه يلزم في امتثاله ترك جميع الأفراد. هذا فارق بين الأمر والنهي بلحاظ عالم الامتثال. وهناك فارق ثاني نريد الإشارة إليه، وهو أن الحكم في باب النهي ينحل إلى نواهي متعددة بعدد أفراد الموضوع، فلكل فرد من شرب الخمر مثلا نهي يختص به، فإذا كانت أفراد الخمر 100 ينحل النهي عن شرب الخمر 100 تحريم، وهذا بخلافه في باب الأمر، فإنه لا ينحل الحكم بعدد أفراد الموضوع، بل يكون الحكم واحدا منصبا على فرد واحد. فلو قيل اشرب الماء فلا يتعدد وجوب الشرب بعدد أفراد الماء، فليبقى وجوب الشرب واحدا بفرد واحد على البدل. فأحد أفراد شرب الماء واجب لا كلفة، فهذا بخلاف تكرار هذا، وهذا بخلاف لا تشرب الخمر، فإنه ينحل إلى نواهي متعددة بعدد أفراد شرب الخمر. ثم إن المطلب المذكور بين شريطين، وهو انحلال النهي إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد الموضوع، هذا المطلب أخي العزيز وجداني لا يقبل الإنكار، والمنبه على ذلك أن أفراد الخمر لو فرضت 100 والمفلت شرب واحدا منها وترك البقية الباقي لكان مطيعا بقدر 69 وعاصيا بقدر 1. واجتماع، ومن الواضح اجتماع العصيان والإطاعة لا يتصور إلا إذا افترضنا أن لكل فرد من الخمر تحريما يختص به، وإلا فلو كان تحريم باقيا على الوحدة فلا معنى لتحقق إطاعته وعصيانه في وقت واحد، ما معنى لذلك نقول هذا النهي الواحد قد أطاعه امتثله المكلف وعصاه ما يتطور، مستحيل. فلا بد هذا النهي قد انحل الى نواهي متعدده، حتى يتصور ان بعض تلك النواهي قد اطيعت وبعضها قد عصي. اذن مساله انحلال النهي الى نواهي متعدده امر وجداني، والمنبه هذا الذي ذكرته ولهذا الانحلال ثمراته، هذا الانحلال له ثمرات يا أخي. من جملة ثمراته دفع الشبهة التي أشار لها الشيخ الأعظم في رسائله، حيث ذكر قدس سره في باب الشبهة التحريمية الموضوعية أن المكلف لو شك في سائل أنه خمر أو ماء، شنو هذا يجوز؟ يجوز شربه ولا؟ ها؟ قال نعم يجوز شربه. قال بلي يجوز شربه. أفتى بالبراءة بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وكل شيء لك حلال حتى تعرف. ثم ذكر شبهة، هاي الشبهة اللي ذكر، قال قد يقال بأن ترك هذا السائل المشكوك واجب لأن الله عز وجل حرم علينا، شرب الخمر فالاشتغال اليقين فالاشتغال اشتغال سب بحرمة شرب الخمر، هذا الاشتغال شنو؟ يقيني. ولا بد من اليقين بالخروج عن عهدة اشتغال المكتوب، والخروج عن العهدة لا يكون إلا بمن؟ إلا بمن؟ بترك جميع الأفراد المتيقنة والمشكوكة، حتى المشكوكة، المهم المشكوكة، وبدون ترك الأفراد المشكوكة لا يحصل يقين بفراغ الذمة من الاشتغال اليقين. أشوفها لطيفة غريبة، هاي شبهة لطيفة ظريفة، فالفراغ اشتغال اليقين تكرار يقتضي الفراغ، مقتضى القاعدة أن نترك ونهجر، يجب ترك حتى وحل هذه الشبهة لا يتم إلا عن طريق فكرة الانحلال، فيقال لصاحب هذه الشبهة إن تحريم الخمر ينحل إلى تحريمات متعددة بعدد أفراد الخمر، والسائل المشكوك إن كان واقعاً خمراً كان هناك تحريم ثابت أو متعلق به، وإن لم يكن خمراً فلا تحريم. وحيث نشوف في خمريته واقعان، وبالتالي شنو نشوف في توجه المورد، يكون من موارد الشك في توجه التحريم وثبوت التحريم، وليس من موارد اليقين بالتحريم والشك في الفراغ، بل من معارف أصل تعلق التحريم. ومن المعلوم موارد الشك في ثبوت التحريم هي مجرى علمه للبراءة لأهل الاشتغال. فمن ثمرات الانحلال دفع هذه، وأيضا من الثمرات أن المكلف لو عصى وشرب فردا من أفراد الخمر كان من اللازم عليه شنو؟ ترك بقية الأفراد، ولا يحق له أن يقول أنا الآن بشرب للإناء الأول قد عصيت وتجاوزت الحد فلا بأس بعد ذلك، وسقط النفي بالعصيان، و ولا بأس بعد ذلك في الشرب الثاني والثالث والرابع وغيره. هذا الكلام لا يحق له. إذ بالشرب الأول وإن عصي النهي وسقط في العصيان، ولكن الذي عصي وسقط هو نهي المتعلق بالفرد الأول، وأما بقية الأفراد فلم، فلها نهي مستقل ولم يعص ذلك النهي ولم يسقط، فلا مبرر ولا مبرر لتناول الأفراد الأخرى. هذا بناء علينا على الإثم. وأما أكمل، بناء على عدم الانحلال فلا بأس للمكلف أن يتناول بقية الأفراد، إذ بتناوله للفرد الأول عفوا ذلك النهي الواحد، فإن النهي بناء على عدم الانحلال نهي واحد. وسقط بسبب العصيان وبترك بقية الأفراد لا يتحقق. لا يتحقق شنو؟ عصيان جديد فلا محذور في تناول. وهذا نظير ما يقال في باب النذر، فإن من نذر وقال بالله علي أن لا أدخل في بيت فلان أو لا أشرب سيجارة، فإذا دخل في بيت فلان، بيت فلان دخله مرة أولى، أو شربت سيجارة، فهل يجوز له الدخول مرة ثانية وثالثة أو شرب السيجارة ثانية؟ نعم، الجواب نعم يجوز ذلك، لأن النهي عن الدخول أو شرب السيجارة نهي واحد، فإن النذر يولد نهيا واحدا عن مجموع أفراد الدخول أو عن مجموع أفراد السيجارة، فإذا خولف في المرة الأولى فلا يمكن امتثال في بقية المرات، كما ولا يمكن عصيان بقية المرات في بقية المرات فقط ذا، فامتثال وعصيان ما ممكن بعد. لكن أقول في باب النذر عادة الإنسان لو نذر هالشيء مقصوده هالشيء مفروض على أنه لم حلالية في النذر، يعني إنسان عادة لما ينذر أنه ما أدخل في بيت فلان إلى يوم القيامة، مقصودة شنو؟ يعني المجموع من حيث المجموع أحرمه ماذا؟ بتحريم واحد حلاله، بس المقصود مثلا بالي أي، وهكذا في حالة الإفطار أحسن، في حالة الإفطار أيضا كذلك، إذا أفطر الإنسان في المرة الأولى يجوز له الإفطار فيما في المرة الثانية وفي المرة بمقتضى القاعدة قاعدة أحسن. لولا الدليل الخاص فقاش يقولون يجوز فيصرحون هيجي انه ما دام في المرة الأولى إنسان أفطر في الثانية حينئذ يجوز له ده مقتضى القاعدة لذلك يحاولون ما حصلوا من الدليل الدليل الخاص بس فعلى كل إفطار كفارة لولا ماذا الدليل الخاص هو هذا هم ما تنقول على أنه ماذا المستفاد من الأدلة أنه يعني ماذا ترجح بكل شيء أن الكفارة هل تترتب على كل مخالفة أو تترتب ماذا على مخالفة هذا البحث لا يترك ثم كيفما كان على نبه هذا طبعا ما يستفاد من الأدلة الخلاصة هكذا صار يا إخوان أنه في باب النواهي ينحل النهي إلى تحريمات متعددة والدليل على ذلك هو الوجدان كما بينت ثم بينت ثمرات للانحلال ذكرت ثمرتين للانحلال هذا كله مقدمة لما نريد التعرض إليه في النقطة الثانية فإن الذي نريد بيانه في النقطة الثانية في الشبه الثالث فإن الذي نريد بيانه في النقطة الثالثة هذا المطلب كيف حصل الانحلال في باب النهي ولم يحصل في باب الأمر ما هي والتعبير آخر ما هي نقطة الفرق بين باب النهي وباب الأمر وقد يقول قائل إن النقطة الفارقة هي قرينة الحكمة فإنها في باب النواهي اقتضت الانحلالية الانحلال الانحلال وشمولية بعبارة وفي باب الأمر اقتضت البدلية فالنكتة الفارقة هي قرينة الحكم قد يقول قائل هكذا وجوابه إن قرينة الحكم شيء واحد والشيء الواحد لا يمكن أن يولد أشياء مختلفة لا من باب أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا بل افرضوا أن قاعدة الواحد أنكرناها وقلنا الواحد يمكن أن يصدر منا أكثر من واحد لكن مع ذلك نقول الواحد وإن أمكن الصدور الكثير منه ولكن لا بد وأن تكون تلك الأفراد المتكثرة لا بد وأن تكون شنو متشابهة لا مختلفة والمفروض في مقامنا أن الشمولية تختلف عن البدلية هذه غير فيه. ومع اختلافهما كيف تصدران من قرينة الحكمة التي هي واحد فمثلا لو قال المولى أكرم العالم أو يجب تقول يجب يجب إكرام العالم أو أحد فالوجوب بلحاظ الإكرام يعبر عن الإكرام بمن بالمتعلم، ليس الحلالية. يعني لا يجب أحسنتم، لا يجب كل فرد من أفراد الإكرام بوجوب المستقل، بل فليجب فرد واحد منها على البلد. وهذا بخلافه بلحاظ العالم، يعني الموضوع، العالم هو الموضوع، فإن الوجوب ينحل بعدد أفراد العالم، فلهذا الفردي من العالم وجوبه يخصه، وللفرد الثاني وجوب آخر يخصه. فإذا كان أفراد العالم 100 حصلنا على 100 وجوب بلحاظ العالم ووجوب واحد بلحاظ العالم. إذن المثال واحد وهو يجب إكرام العالم. وما دام المثال واحدا فكيف اقتضت قرينة الحكم في المثال الواحد أن يكون الوجوب الحلاليا بلحاظ العالم وغير الحلالي بلحاظ الإكرام؟ السؤال وجيه. ونذكر للجواب عن هذا السؤال إجابتين. الأولى للسيد الخوئي قدس سره، فحاصل ما ذكره أن قرينة الحكمة ليست هي المقتضية للشمولية ولا للبدل، بل هي تقتضي فقط وفقط قرينة الحكمة. أن شنو؟ أن الطبيعة هي الملحوظة ولن يلحظ معها قيد، وقرية الحكمة حتى ما تقتضي هذا المقدار، ولا تقتضي الشمولية ولا البدلية، وإنما هما يستفادان من قرائن خاصة. فمثلا لتضرب مثال، هو في باب الأمر لو قيل يجب إكرام العالم والوجوب بلحاظ الإكرام بدل، لماذا؟ للقرينة الخاصة، وهي شنو؟ أنه لو كان المقصود الشمولية يلزم تكليف ما لا يطاق، لأن للإكرام أفراد متعددة، منها تقديم هدية له، منها أن أدعو له، منها أن أقوم له في المجلس، منها أن أدعو عزيمة، منها أن أزوره، منها منها منها. فإذا كان كلها واجب، إذن من الصباح إلى الليل أنا يكون أشتغل فينا في الإكرام، هدية وراء هدية، عزيمة وراء عزيمة، دعاء وراء دعاء، زيارة وراء زيارة، تكليف ما لا يطاق، فلا بد المقصود إكرام. إذن هذا استفدنا من القرينة، وأيضا الشمولية نستفيدها من قرينة خاصة. فلو قيل لا تشرب الخمر استفدنا الشمولية من ناحية قرينة خاصة، وهي لولا الشمولية يلزم اللغوية، إذ لا يمكن أن يكون المراد يجب ترك فرد واحد من الخمر، هذا لا يمكن أن يكون مقصود، لأن ترك الواحد متحقق حتما، وإلا إذا الواحد ما متحقق فيعني جميع أمور الدنيا صارت إيه؟ صارت إيه؟ في بطن المكلفة، ما يمكن ما تسعى، فحتما هو واحد تارك. فإذا لا معنى لأن يكون المطلوب ترك واحد، بل لابد أن يكون المطلوب ترك الجميع فرارا من محصول اللغوية. إن شاء الله تتأملون بي أن هذا المطلب صحيح، غير صحيح، شلون؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.